كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في لحظة واحدة؟ قال له تشوف الرب البسيط، قال له انت بتعجب انه حاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. الله ايش الحكاية؟ هو بيطبخ لك ويقول لك في ساعة كما يرزق يحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه في ساعة واحدة. ليه؟ لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي، والامر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل. زمن يختلف بمين؟ احنا ضربنا زمان مثلا، قلنا الانسان حين يتعلم مثلا صناعة الخياطة يجلس امام معلمه، فاول ما بيعلمه يعلمه كيف يلضم الايه. شوف بيقعد يلضم الابره قد ايه، يقعد يلضم الابره يجي كده فتنتني ما يحضرش يحررها، يقول له يا ود بالله ريقه وابرم الفاكسه، يبتدي يبرم يبرم ايده كده، يقول له حط الابره سم الخياط يعني الفتحه دي على صباعك عشان يقوم بعدين بالمران على طول، وهو قاعد بيكلمك كده تلفيه ترى يعمل كده والفتلان عادت ومش عارف انتهت المساله. اذا فالزمن فكل فعل يحتاج لزمن، والزمن السرعه فيها ان تخف الحركه في الفعل، وخفه الحركه في الفعل تقتضي الايه المهاره، وعلى مقدار المهاره تختلف ازمان الصانعين في صناعه. هذا كله في الامر العلاجي. أما الأمر الذي يتأتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لأنه بكن، وما دام بكن فكن تتوجه للجميع، كن تتوجه للجميع وتنتهي الإيه في المسألة. والله إيه؟ والله سريع الحساب.